هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. يحتفل اليوم العالم الإسلامي بليلة مباركة. نحتفل اليوم بليلة الإسراء والمعراج، والتي كرم الله سبحانه وتعالى رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأعرج به جبريل عليه السلام بصحبة البراق إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى. ما أعظمك يا الله، حبيبي يا رسول الله. كل عام وأنتم جميعا بخير. معكم اليوم عبلة إبراهيم. يا هادي الهدى رسول الله، نورك نابع من نور الله. يا هادي الهدى رسول الله، نورك نابع من نور الله. كرمك المولى بالقرآن، وفي كل أذن وفي كل صلاة. عزيزتي المستمعة، وتعالوا معنا لنبدأ أولى هذه الفقرات وكلمات من القلب. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع ذكر الإسراء والمعراج نتذكر جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، نتذكر صبر النبي على الأذى وتحمله للمشقات. نتعلم أن الإنسان إذا ضاقت به الدنيا فعليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اشتدت به الكروبات. قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وخلة حيلتي وهواني على الناس، إلى آخر هذا الدعاء. فكانت الإجابة وكانت المكافأة من الله عز وجل بالإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نتعلم أن الإنسان عند الضيق لا يلجأ إلا إلى الله، وأن الفرج دائما قريب، وما تمر به بلادنا الآن ما أحوجنا إلى أن نتذكر هذه الذكرى العطرة، ونأخذ القدوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند الشدائد لا نلجأ إلا إلى الله وحده، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذه الذكرى نستلهم منها أيضا الشرف الذي حظي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شرف لكل مسلم ومسلمة، أن هذا الشرف شرف الإسراء والمعراج. ما حدث لنبي قبل رسول الله، وما حدث لملك مقرب عند الله، وما ذلك إلا لفضل النبي، وما ذلك إلا لعظمة النبي ومقدار النبي عند الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نقتدي، وعلينا أن نسير على نهج الله وعلى نهج رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى نسعد في الدنيا والآخرة. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد المجيد محمد عودة، مدير إدارة الشعب الإسلامية بقطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة. عزيزتي المستمعة، وجاء الموعد لنتعرف معا على أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. الله يا ست، الله يا وفاء. يا حبيبي يا عبد الغفور. طب نكمل نسمع. لا لا لا، كفاية كده دلوقتي، خلينا نتكلم مع بعض. يا سلام، أحلى صوت وأجمل كلمات وأروع لحن. صوت الست وكلمات أحمد رامي ولحن رياض السنباطي، عايز ايه اكتر من كده؟ زمن الفن الاصيل الجميل، مش الاصوات الحمضانة والكلام الهابط. النقابات الفنية مش ساكتة لهم. ايوه المنع شغال، واشرب برضو مش ساكت، نائب محترم يهمه حماية الذوق العام. على فكرة هو جاينا دلوقتي، ما انا عشان كده مش خارج وقاعد مستنيه. اه من سكتي يا نحمده. ما انا بوص على حضرتك اهو يا اشرف بيه. متشكر يا نحمده، اصل انا بردك طالعه عند ابو دنيا والست وفاء. والله طب اهلا وسهلا. طب يعني اطلع مع حضرتك ولا استنى لما تطلع الاول؟ بتستني ليه؟ ادخل يا نحمده، انا المواطن اشرف وانت المواطنه نحمده، مفيش فرق بيننا. يحيى العدل، هو ده ربنا يخليه. أهلا يا أشرف، حطي الحاجة اللي في إيدك يا نحمد. حاضر. جاءنا الآن النائب الهمام. ماشي يا أبو دنيا. تحب نقعد فين؟ الريسبشن ولا الصالون ولا البلكون؟ شوف يا سيدي، ما دامت الشمس طالعة والجو جميل يبقى البلكونة يا جميل. منورنا يا أشرف. ده نورك يا مدام وفاء. قهوتك؟ لا متشكر. الخط الساخن يا وفاء. سامعايا يا أبو دنيا؟ طول اليوم كده ليل نهار اتصالات عشان خدمات الجمعية. وماله؟ ربنا يوفقها. أيوة يا هبة. كويس. لا لا لا، هو مأذون متعاون معانا قوي. أيوة هو وكل زمايله كمان، يعني بعتهم لنا؟ كويس، أنا هكون موجودة. وعليكم السلام. برضو حال الطلاق يا وفاء؟ أيوة بس فرملناها. فرملتوها؟ أيوة، المأذون ما عملش أي إجراء في جمعية الأصالة والذوق. طب ممكن بعد إذنك كده أفهم أنتوا بتعملوا إيه؟ هايل هايل، ده ايه الجمال ده؟ برافو برافو يا مدام وفاء. هم في الجمعيه عاملين شغل كويس قوي للحد من حالات الطلاق. هايل، مهم جدا، احنا عايزين ده. اتفقتوا مع المأذين اي حاله طلاق لا تتم قبل ان تجلس لجنه في الجمعيه مع اطراف المشكله وتسعى الى الحل الانساني ولم الشمل؟ الله، ده عمل كبير جدا، والمأذون بيحتفظ بالأتعاب معاه. إذا ما حصلش صلح يمشي في إجراءات الطلاق وياخد الأتعاب اللي معاه، أما إذا تم الصلح يرجع الأتعاب فورا. لا لا لا، ياخدها لنفسه حلاوة الصلح. على فكرة أنت تستاهلي وسام. ربنا يخليك يا أشرف. عزيزتي المستمعة، فضل ليلة الإسراء والمعراج وهذا اللقاء، وأرحب بضيفي الشيخ إسلام شعيب من دعاة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين، ويا رب صباح شريف لطيف، كل عافية ويسر ويفرج على كل الخلق. الحقيقة فضل ليلة الإسراء والمعراج، احنا عارفين أنها جاء الإسراء والمعراج بعد سنة الحزن اللي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت عمه أبو طالب وزوجته السيدة خديجة بنت خويلد، ولكن ربنا بيقول له أنا معاك وإن شاء الله بعد العسر يسر. فضل هذه الليلة شيخ إسلام. بالنسبة للإسراء والمعراج، هي تعتبر أكبر المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها ظهرت علو مكانته وقدره الشريف لما قاد الأنبياء، وهنا ظهرت القيادة الروحية لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر مقامه عند رب العالمين من خلال تثبيت فؤاد النبي والترطيب على قلبه وجبر خاطر الرسول بعد كم الإذاء والاضطهاد اللي تعرض ليه في الفترة السابقة لرحلة الإسراء والمعراج، وطبعا تم فيها استلام الصلاة. وهنا بقى رسالة لنا إحنا أنه ناخد الفترة دي وتكون بداية لنا أن إحنا نفعل صلة بالله سبحانه وتعالى من خلال أعظم عبادة وهي جبر الخواطر للخلق. يمكن كمان الإسراء والمعراج بيعلمنا الاستئذان وآداب الاستئذان، وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما طلع إلى سماء من السماوات كان في هناك استئذان أن يدخل إلى هذه السماء. جميل جدا الرابط ما بين استئذان السماء واستئذان الأرض. الاستئذان خلق رفيع جدا وراقي، يدل على أن صاحبه يمتلك قدرة عالية جدا من تكريم نفسه وتكريم الآخرين. وكلمة استئذان معناها طلب، الطلب ده قد يكون طلب دخول، أنا عايز أدخل بيت، يبقى لازم الأول أكون مبلغ أهله أو مكتب أو شركة، أي مكان يخص أي إنسان وأنا رايح له لازم قبلها في استئذان وبفترة كافية جدا. أنا هتصل بإنسان تليفونيا، مهم جدا أستأذن قبل ما أتكلم معاه، ما ينفعش أطلبه وأقعد أتكلم نص ساعة في موضوع أو في مشكلة قبل ما أستأذن، هل وقتك يسمح ولا لا؟ من أدب الاستئذان المهمة جدا ومحتاجين نفعلها استئذان على الزوجة أو الأولاد إذا الباب مغلق، مع أنه زوجة مع أنهم أولاد، لكن مهم جدا أخبط على الباب وأستأذن قبل ما أدخل عليهم، أفتح موبايل أفتح شنطة. ده من أعظم أداب الاستئذان اللي ربنا تكلم عنها، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. طالما شنطة مغلقة، موبايل مغلق، وغرفة مغلقة، أيا كان درجة صلة وقربة هذا الإنسان مهم جدا الاستئذان، وده بيسبب حالة العروج وارتقاء روح الإنسان واتصاله برب العالمين. وأخيرا احنا دايما بنقول توكلنا على الله سبحانه وتعالى في كل أمور حياتنا، دايما بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. في هذه الظروف ونحن بنتحدى الفيروس الجديد اللي أصبح وباء عالمي، لكن قوة إيماننا بالله سبحانه وتعالى هي اللي بتقوي مناعتنا. أتفق جدا مع حضرتك إن إحنا في الأوقات دي بتتجلى عبادة التوكل بشكل عالي جدا، إن الإنسان يعتمد على الله. كل اللي بيحصل لنا بيقول إنه أحيانا الأسباب البشرية والأسباب الوقائية والإجراءات الاحترازية ما بتنفعش، كل المفاتيح المادية لا حول لها ولا قوة. هنا بقى بيظهر التوكل، إن الإنسان قوي ويستحضر، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أنا أستجيب لأمر الله بالتوكل وتفويض الأمر لله سبحانه وتعالى. الأزمات هي مصنع الفرص، والأزمات هي موطن الدروس اللي بتعلم الإنسان الحكمة وبتخليه في حال تسليم وتوكل. هو ده كان دايما منطلق الأنبياء، مع كل إطلالة أزمة الإنسان قدامه اختيارين، إما أنه ينهزم بأنه يعتمد على نفسه وعلى الأسباب، أو إما أنه يعني يخرج منها بأيسر الحلول بأنه يتوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله أخذ بالأسباب، لكن لا ملجأ من الله إلا إليه. مهما أخذت بالأسباب لكن يظل الاعتماد على الله والثقة في قدرة الله هي أعظم حلول للمشكلات وأعظم مخارج للفرج. وقدرة الله فوق كل شيء، والتوكل على الله هو قبل كل شيء. أنا في نهاية لقائي بشكر حضرتك، شكرا للشيخ إسلام شعيب من دعاة الأزهر الشريف، بشكر حضرتك جدا. الأناقة فن، التعامل مع الآخرين فن، مشيتك أكلتك ابتسامتك فن. هنعرف أكتر ونتعلم أكتر في إتيكيت. صباح الخير، أحب أهنيكم بهذه الأيام المفترقة من ذكرى الإسراء والمعراج في هذا الشهر الكريم، يعني أجمل تحية وأجمل تهنئة وأطيب التذكرة بكل تعاليم إسلامنا الكريم بهذه المناسبة الكريمة. إحنا حتى لو ابتدينا بذكر الإسراء والمعراج ونشوف الرسول الكريم لما تحدث إلى الصحابة الكرام وقال لهم على هذه التجربة العظيمة الفريدة التي مر بها، لولا أنه الصدوق كان يبقى صعب أن حد يصدق. فإذا من تعاليم الإسلام اللي احنا يجب أن نتبعها نلتزم بالصدق، يبقى صفة ملاصقة لينا. فلان دي إنسانة، دي ست صادقة ما بتكذبش أبدا، الأمانة وفي نقل الخبر وفي ذكر الخبر والأمانة في التعامل وفي المعاملات. احنا لو بصينا لتعاليم ديانتنا وتعاليم الإسلام الكريم هنلاقي كلها تعاليم مذكورة سواء في القرآن الكريم أو في الأحاديث الرسول، يعني كلها تعاليم وأداب هي الأساس وكل ما قام عليه بعد كده من تنفيذ لأداب الإتيكيت والبروتوكول. نشوف أداب المأكل، أداب استقبال ضيفك وكيف نكرم الضيف، أداب معاملة اليتيم ومعاملة المسكين ومعاملة عامر السبيل، كل هذه أداب مذكورة بوضوح وبشروحات واضحة جدا ومفهومة في القرآن وفي الأحاديث الشريفة. فيعني أنا أتمنى أن احنا نغرس في نفوس أبنائنا كل هذه التعاليم من الصغر، أرائبهم يعني أنمي فيهم هذه الصفات الطيبة وأفكرهم كويس قوي إنها من تعاليم ديننا، ديننا وتعاليمه هو أساس الآداب والسلوك وكل تصرفاتنا في الإتيكيت والبروتوكول اللي هيعتمد عليها ابننا أو بنتنا بعد ما يكبروا. أرائب كل حاجة، شوفي أنا لما بيجي لي ضيفي تعليمي بتقول إيه؟ بيتي يكون نظيف، أحسن استقبال وابتسامة ترحيب على وجهي من القلب، أحسن ما عندي أقدمه لضيفي وفي أحسن صورة. إذا كانت عاملة عزومة بهذه المناسبة الكريمة أو يعني العزائم اللي بنعملها قبل شهر رمضان اللي ما بيقدروش يغادروا بيوتهم في أوائل الشهر الكريم، المفرش السفرة زي يكون نظيف ومتنشي وماكوي زي الفل، جميع أدوات المائدة تكون ناشفة ونظيفة، الكوبايات تبقى ناشفة ولامعة، أنواع المأكولات ما تكونش تقيلة، ابتدي أحضر معدتي للشهر الكريم شهر الصيام، ما ابتدي بقى أخفف من الأكل التقيل. كل هذه حاجات أرجو أن احنا نراعيها واعلمها لاولادنا، فرصه ان احنا اولادنا في البيوت واحنا الامهات اهي، يعني الحمد لله ان حتى ان شاء الله الامهات كمان حيبقوا قاعدين يراعوا اولادهم في الايام القليله دي. ففرصه لكي، فرصه لكي ما تزهقيش من الولاد، خليهم علميهم يساعدوكي، خليهم يكون لهم فايده في البيت، وقت للاستذكار، وقت لمساعده الام ومساعده الاسره في اعداد البيت، ونقول لهم احنا بنرتب بيتنا دلوقتي لاستقبال الشهر الكريم، نبتدي بقى نحضر بيوتنا، ننظف اماكننا، النظافه خصوصا في الايام اللي احنا فيها دي اركز عليها قوي وأرائبها قوي، وأعلمهم إزاي يتبعوها أحسن متابعة. والصلاة والالتزام بقى بما إنه تحت عيني وأنا أعداله، الالتزام بالصلاة في مواعيدها، وأبتدي بقى أغرس فيهم كل التعاليم اللي أنا نفسي أقولها، ويمكن وقتي مش سمح لي في الأوقات التانية لإني بجري ورا رزقي ولا بجري ورا شغلي، يبقى فرصة إن ربنا يعني حط لنا هذه الظروف لكي نتوقف قليلا ونراجع أنفسنا ونصلح من نفوسنا ونصلح من أعمالنا، ويتقبل منا الله بإذنه تعالى. كل سنة وانتم طيبين، إلى اللقاء. مرفت كشف حرم السفير جمال بيومي. والآن مع البريد النفسي للبرنامج. وفي بريدنا النفسي النهاردة نلتقي ودكتورة نهال مجدي، عضو الاتحاد الفيدرالي العالمي للصحة النفسية واستشاري الصحة النفسية. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا مدام منى. والحقيقة الرسالة اللي وصلتنا النهاردة هي من أم لديها ثلاث أبناء من أعمار مختلفة، بتقول في الرسالة: يا جماعة الحقونا، إحنا مش عارفين نهدى خالص، موضوع فيروس كورونا المستجد خلاني أنا وأولادي في حالة ذعر وقلق لدرجة أني قررت منزلش خالص من البيت، لا أنا ولا الأولاد، ولا أسمح حتى حد يجينا البيت. وحتى بتقول قرار أن تعطيل المدارس مدة أسبوعين ما كانش ده هيتم، أنا كنت هعمله من نفسي لأن الموضوع مخوفني جدا جدا جدا. نقول لها ايه بقى دكتور نيهان؟ نقول لها يا ست كل لا داعي للقلق، يعني احنا مدين الموضوع اكبر من حجمه ومهولينه جدا جدا جدا، الوقاية خير من العلاج. مقولة كلنا حافظينها. تمام. طب إيه إحنا هنا نمسك رسالة حتى حتى يا مدام منى. الأم لديها 3 أبناء وعايزة أقول لحضرتك حاجة، إن القلق الشديد والتوتر الشديد بيقلل المناعة. أول خطوة لها من فضلك من فضلك ما تنقليش ذعرك وقلقك للأولاد. تمام. لأن ده هيتنقل لهم، وزي ما قلت بيأثر القلق والتوتر الشديد بيأثر على جهاز المناعة، وبالتالي هيبقى سهل انتقال العدوى في الطريقة دي وعدم إيه مكافحة العدوى. فلذلك تهدى خالص وتخاطب الأبناء، تجمع أولادها كده وتديهم الإرشادات. لو هم في سن لسه لعب أطفال صغيرين ما ينزلوش يبتدوا يلعبوا يحتكوا لو بنات مثلا يتبادلوا العرايس واللعب والدمي والحاجات دي، لأنه الفيروس بيلتصق على أسطح الصلبة يعني. فالتبادل بقى اللعب مع الأطفال بعضها البعض والكور والحاجات دي، لا تقول لهم لا كل واحد يحتفظ بلعبه ويلعب بيها. عدم الاختلاط، عدم الاختلاط المبالغ فيه، غسيل طبعا غسيل الأيدي المتكرر والكحول، الكحول حاجة أو ما فيش كحول نستخدم الكولونيا اللي فيها نسبة كحول عالية. تمام. أهم حاجة تشرب حاجات سخنة. فكرة إن هي بتقول أنا مش هنزل ومش أسمح لحد يجيني، يعني هي يعني ده صح يا دكتورة يعني، ولا نقول لها مرسي حياتك بس يعني باحتياطات؟ عايزة أقول لها إحنا أمة وسط. يعني لا نبقى أقصى اليمين ولا أقصى الشمال، علشان ده كمان ما ينعكس عليك بحالات مش حلوة برضو. بالضبط. يعني مثلا أنت دلوقتي الدولة وجهتك بلاش تودي الأولاد إلى المدرسة، خلاص. تمام. التزمي التعليم والأولاد يعودوا في المنزل. تمام. وعدم الاختلاط مطلوب في الفترة دي. خطورة الفيروس في حاجة، ان هو سريع الانتشار. فبينتشر عن طريق الاماكن المغلقه اللي فيها تجمعات كبيره. فالتزمي ان الاولاد يكونوا قاعدين في البيت. لو عاوزين ياخدوا اي معلومه ما يستفقوهاش من الانترنت ومن السوشيال ميديا ومن زي ما قلت، هي تكون مصدر التثقيفي لهم في الموضوع ده بالذات. باكد تاني ان عدم النزول، الالتزام بالقواعد والإرشادات اللي بتعلن في وسائل الإعلام الرسمية. لو أعلنوا قالوا إنه يا جماعة ما فيش داعي للتجمعات وإلى آخره، فما فعلا ما فيش داعي للتجمعات في الفترة المعلن عنها، وإن شاء الله ربنا يفك الأزمة دي ويعديها على خير. أما بالنسبة للخوف الشديد، لا داعي للخوف ولا القلق خالص إطلاقا. عزيزتي المستمعة، إذا كانت في حياتك أي مشكلة نفسية ارسلي لنا على البريد النفسي. وهذه رسالة لكل أم. صباح الخير على أمي الغالية، صباح الخير على كل أمهات مصر، صباح الخير على كل أم في كل مكان في جمهورية مصر العربية. كل سنة وانتم طيبين. امبارح كان عيد الأم. بنقول لكم نتمنى لكم لكم كل صحة وكل خير وكل فرحة. كل أمهات مصر تكونوا بخير دايما يا رب وفرح دايم. بنمر بأزمة بفترة صعبة علينا كلنا، إن شاء الله تعدي على خير وإن شاء الله نجتاز هذه الفترة. كل أمهات مصر يكونوا في منتهى الحرص على صحة أبنائهم وبناتهم. نخلي بالنا من بعض الفترة دي، نخلي نفسنا كده قلبنا على قلب واحد ان احنا نحافظ على صحة بعض. الأزمة دي هتعدي على خير ان شاء الله، ومصر هتفضل بخير. وكل أمهات مصر ياريت تستجيب أمهات مصر لإرشادات وزارة الصحة، لإرشادات اللي بنسمعها كل يوم على شاشات التلفزيون. نهتم بصحة أولادنا، نهتم بنظافة بيوتنا. كل أم مصرية عليها قدر من الالتزام إن هي تنشأ البيت في وعي صحي كامل، تعلم أولادها اليومين دول الحرص على النظافة والحرص على الاهتمام بعدم التواجد في أماكن الازدحام. أنت عليك دور يا أمي يا مصرية يا جميلة تجاه أبنائك وبناتك. إن شاء الله مصر بخير وهنفضل بخير كلنا طول ما الأم المصرية هي القدوة لأفراد أسرتها. أستاذة منال وديع سيف، مدرسة علوم بيئة وجيولوجيا، 3 ثانوي، شعبة علم علوم. كلنا ننشد الحياة الهادئة بدون أن نشعر بتعب أو ألم. إليك هذه الاستشارة الطبية مع هالة سالم.